القاهرة تقدم ما قل وجل. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الوقفات وما فيها مما قل وجل من الكلمات. سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن المسافة بين السماء والأرض فقال: دعوة مستجابة. وسئل عن المسافة بين الشرق والغرب فقال: مسيرة يوم للشمس. قيل لفيثاغورث: من الذي يسلم من معاداة الناس؟ قال: من لم يظهر خيرا ولا شرا. فسئل: كيف ذلك؟ فأجاب: لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار، وإن ظهر منه شر عاداه الأخيار. وقالوا: إذا أقبلت الدنيا على المرء أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ومن أقوال الحكماء: لا نعرف مالا أوفر من العقل، ولم نر فقرا أعظم من الجهل. الغضب طاقة سلبية، فالغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل. النسيان هو رماد القلوب الخامدة. من بدأ بالاستخارة وثنى بالاستشارة فلا يخيب رأيه. البخيل رجل ينتحر جوعا لتقتل ورثته بالتخمة. الحقيقة لا تبدو دائما معقولة. من تطبع بغير طبعه نزعته العادة حتى ترده إلى طبعه. النار ليس لها دخان عندما تصبح لهبا. لا تكن ممن يلعن إبليس علانية ثم يطيعه سرا. ما قل وجل. مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان الريدي.